وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرفع منازلنا بالقرآن العظيم. مع تحيات تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 84 2 8 4 4 1.